القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بمستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وراديو سكوب. وفي حلقة الليلة هنتكلم عن فنان مصري من جيل العمالقة، وهو بالفعل عملاق في مجال التمثيل. نجم حلقة الليلة هو الفنان المصري الكبير محمود المليجي. أنا هطلعك على سر تشتغل بيه، السر ده هو مفتاح الثروة. انت دكتور وتعرف ان الحياة مكتوبة ومحددة بالأجل. اللي مكتوب له انه يعيش هيعيش، اما اللي أجله انتهى فخلاص انتهى. اللي مكتوب له انه يعيش كوباية مية تشفيه، اما اللي أجله انتهى فهتلاقي مكتوب على وش الموت. راديو سكوب. ولد الفنان محمود المليجي في يوم 22 ديسمبر عام 1910 بحي المغربلين في القاهرة، وأصوله بترجع لقرية مليج بمحافظة المنوفية. نشأ في بيئة شعبية حتى بعد ما انتقل مع عائلته لحي الحلمية، وبعد ما حصل على الشهادة الابتدائية اختار المدرسة الخديوية علشان يكمل فيها تعليمه الثانوي، وكان حبه لفن التمثيل وراء الاختيار ده، لأن الخديوية كانت مدرسة بتشجع التمثيل. مدير المدرسة وقتها كان لبيب الكرواني، كان بيشجع الهوايات وفي مقدمتها التمثيل، فالتحق المليجي بفريق التمثيل بالمدرسة، وأتيحت له الفرصة للتتلمذ على أيدي كبار الفنانين أمثال أحمد علام، جورج أبيض، فتوح نشاطي، عزيز عيد، واللي استعان بيهم مدير المدرسة علشان يدربوا فريق التمثيل فيها. بيحكي محمود المليجي عن أيام التمثيل في المدرسة وبيقول إن في السنة الرابعة جه عزيز عيد علشان يدربنا، جذبتني شخصيته الفذة وروعة إخراجه وتطور أفكاره، وكنت بقف جنبه زي الطفل اللي يحب إنه يقلد أبوه. وقال إن عزيز عيد أعجب بيه وهو بيمثل، ومع ذلك ما ادالوش دور يمثله، وكان يقوله دايما أنت مش ممثل، روح دور على شغلة تانية غير التمثيل. وبيقول المليجي إن في كل مرة كان بيقوله الجملة دي كان بيحس وكأن خنجر اتغرس في صدره، وكتير ما كان بيتدارى أو يستخبى جنب شجرة عجوزة بفناء المدرسة، لحد ما في يوم جه صديق وقال له إن عزيز عيد بيحترمك ويتنبأ لك بمستقبل مرموق في التمثيل، فصرخ فيه وقال له مين اللي قال لك كده؟ قال له إن عزيز عيد بنفسه اللي قال له الكلام ده. وعرف بعد كده إن الفنان الكبير عزيز عيد كان بيقول له الكلام ده من الفم فقط مش من قلبه، وإنه تعمد إنه يقولها له حتى لا يصيبه الغرور. الزمن بيهد جبال مش هيهد البني آدم. كان الله في العون، والله أنا دايما قلبي معاك. طول عمرك طيب وكريم، أنا عمري ما انسى جمايلك عليا ولا على بنتي، كبرتها وربتها وبقت عروسة وست الكل. ما تقوليش كده، دي بنتي أنا ماليش جمايل لا عليكي ولا عليها، حتى القرشين اللي كنت ببعتهم لك حضرتك تغطسي وتخليني أدور عليكي. وانا هفضل اخد منكو الامتى؟ هفضل مضايقكو كده على طول؟ انا سافرت ده منهور ولقيت شغلة هناك. مالكيش حق، انت دوختيني عليكي، ولولا الصدفة ما كنتش عرفت عنوانك ابدا. وليه التعب ده؟ مدام ربنا ساترها والحمد لله. برضو يعني الناس لبعضيها. وفي الحقيقة انا كنت جايلك كمان علشان. علشان ايه؟ علشان فتحية. فتحية مالها؟ لا ما تتخضيش، عايزة تشوفك. راديو سكوب. وفي بداية عقد الثلاثينيات من القرن العشرين انضم محمود المليجي اللي كان لسه فنان مغمور لفرقة الفنانة فاطمة رشدي، وبدأ حياته مع التمثيل من خلالها. كان بيؤدي الأدوار الصغيرة وكان بيتقاضى منها مرتب قدره 4 جنيهات. شارك محمود المليجي مع فاطمة رشدي في عدد من المسرحيات، وكان أول ظهور له في السينما في فيلم الزواج عام 1932 واللي أنتجته وأخرجته فاطمة رشدي، وقام هو بدور الفتى الأول أمامها. وبعد ما تم حل فرقة فاطمة رشدي اشتغل المليجي كملقن في فرقة يوسف وهبي المسرحية، وبعدها اختاروا المخرج إبراهيم لاما لأداء دور ورد غريم قيس في فيلم سينمائي من إخراجه في عام 1939. وكمان وقف في عام 1936 أمام أم كلثوم في فيلمها الأول وداد، إلا إن دوره في فيلم قيس وليلى هو بداية أدوار الشر اللي اشتهر بيها على مدار حياته واللي استمرت معاه في السينما قرابة 30 عام. محمود المليجي عرف باسم الشرير الشاشة المصرية لكثرة تقديم أدوار الشر في أعماله، ومع ذلك كان بارع جدا في تقديم أدوار الخير والطبيب النفسي وغيرها من الأدوار الإيجابية، واللي يمكن تميز بيها أكتر بعد شهرته. في البدايات كانت أدوار الشر أكتر شوية، لكن بعدها أصبح هناك تنوع كبير في أدواره ونجح في كل الأدوار وكل أنواع الشخصيات اللي قدمها. وكانت نقطة تحول في حياة محمود المليجي في عام 1970 لما اختاروا المخرج يوسف شاهين للقيام بدور محمد أبو السويلم في فيلم الأرض، واحد من أهم أدوار محمود المليجي في مشواره الفني. حاربنا سوا أيام الإنجليز وأيام السلطة، رحنا الشام في عز البرد والتلج الحارق، شفنا الموت بعينينا، دفننا مننا ناس في التلج، لا خفنا ولا ولينا. ليه؟ لأننا كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة. وفي شهر السنة 19 حاربنا مرة تانية مع سعد باشا، حرقنا الإطار، قطعنا سكة الحديد ضد الإنجليز، ضربونا حبسونا، مات مننا أولاد، إنما كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة. وفي الانتخابات اللي فاتت بلاش نتكلم عن نتيجة، إنما إحنا وقفنا معاك يا شيخ حسونة وسمعنا كلامك، كانت النتيجة إيه؟ انضربنا اتهنا، لكننا كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة. لما كانت حياتنا متعلقة بشعرة وبيننا وبين الموت خطوة واحدة، ما خفناش، هجمنا بصدورنا، حاربنا عدونا. ليه؟ لأننا كنا رجالة وكنا واقفين وقفة رجالة. وبعدين دلوقتي بقينا فين؟ كل واحد راح لحاله، كل واحد شق طريقه، كل واحد افتكر نفسه ونسي الباقيين. انت يا شيخ حسونة، انت سبت البلد ورحت البندر علشان تاكل العيش الابيض المتمرق في تراب الميري. والشيخ يوسف، يا عيني على الشيخ يوسف، فتح له دكان علشان يشد لقمة العيش من بصلة الفلاحين الغلابة. وانا انا ايه؟ انا راخر فضلت كافي خيري شري، فضلت عايش ساكت وصابر وعايش على ايام زمان، على امل تيجي فيها شيخ حسونة وتنفخ في صدرنا علشان نصحى من جديد، نصحى من جديد. لكن فين كانت ايام زمان اللي ما تتعوضش. كان عندنا مروءه، كان عندنا قلب، كنا رجاله، كنا فخر البلد شرفها وزرتها. راديو سكوب. وبعدها عامل محمود المليجي في جميع أفلام يوسف شاهين زي الاختيار، العصفور، عودة الابن الضال، اسكندرية ليه، وحدوتة مصرية. ولما تحدث يوسف شاهين عن محمود المليجي قال: كان محمود المليجي أبرع من يؤدي دوره بتلقائية لم أجدها لدى أي ممثل آخر، كما أنني شخصيا أخاف من نظرات عينيه أمام الكاميرا. أيضا محمود المليجي دخل مجال الإنتاج السينمائي مساهمة منه في رفع مستوى الإنتاج الفني ومحاربة موجة الأفلام الساذجة، فقدم مجموعة من الأفلام، منها على سبيل المثال الملاك الأبيض، الأم القاتلة، سوء السلاح، المقامر، ومن خلالها قدم كتير من الوجوه الجديدة للسينما واللي أصبحوا نجوم كبار فيما بعد. فهو أول من قدم فريد شوقي، تحية كاريوكا، محسن سرحان، وحسن يوسف وغيرهم. براء، كنت مدهش الليلة يا ربيع يا فندم. لا، ما أنا خلاص حفظت اسمك. تعرف أنا زعلانة منك ليه يا فندم؟ عشان ما جيتش تغدى معنا حسب وعدك. أنا ما وعدتش إني جاي مرة تانية. على فين؟ مروق. أنت زهقت منا ولا؟ لا أبدا، بس معاد الشغل انتهى. أنت ما عندكش تفكير إلا في الشغل. الحياة عايزة كده. أبدا، الحياة عايزة البساطة، عايزة الفرفشة. راديسكوب. تزوج الفنان محمود المليجي من رفيقة عمره الفنانة علوية جميل عام 1939، وظل مخلصا لها على مدى 44 عاما حتى وفاته. كان محمود المليجي إنسانا مع زملائه الفنانين، وأبا روحيا لهم، ورمزا للعطاء والبذل والصمود أمام كل طيارات الفن الرخيص. كان رمزا لفنان احترم نفسه فاحترمه جمهوره. اعتبرها ان انا ما بحاولش امثل، يعني انا بعيش معاك. بقول ان كل شخصيه ولها التوب بتاعها، لها البدله بتاعتها، فانا بلبس التوب اللي انت عايزه، وبتجرد من حاجه اسمها محمود المليجي، وبتجرد من حاجه اسمها مجرم او محامي او طبيب او بتاع. يعني انا ما بحاولش امثل طبيب، انما انا بقول لو الطبيب مطرحي كان يعمل ايه، لو المجرم مطرحي كان يعمل ايه، لو الضابط مطرحي كان يعمل ايه. فانا بمشي على يعني ما بحاولش امثل، ما بحاولش اعمل تيب للشخصيه اللي هعملها. يعني انا زي ما انا، وبدي لك اللون اللي انت عايزه وبعيش فيه. طب المعايشه اللي حضرتك بتكلمي عنها دلوقتي حالا بتستغرق وقت، ولا ممكن في لحظتها والكاميرا بتدور والإضاءة بتشتغل والميكروفون بيتفتح ممكن حياتك تؤدي وتندمج؟ ما أعرفش، في ناس بتقول الحضور المسرحي، وفي ناس بتقول التعايش. يعني في اصطلاحات بتتقال، يعني بكل أسف أنا ما دخلتش المعهد، إنما قريت من بره. يعني أنا بحس إن الانفعال لابد ما يجي من غير تحضير. يعني انا مش لازم اقعد واحط ايدي كده علشان افكر ان انا هعمل دور دراما او ازغزغ روحي علشان هعمل دور كوميدي او بتاع. يعني ما دام قلنا بارتي يبقى البسنا شخصيه. راديسكوب. حصل محمود المليجي على عدد كبير من الجوائز، كان منها وسام العلوم والفنون عام 1946، ووسام الأرز من لبنان عن مجمل أعماله الفنية في نفس العام، وكرمته الدولة المصرية تقديرا لجهوده ولدوره البارز في مجال الفن. فحصل على جوائز عدة، منها الميدالية الذهبية للرواد الأوائل، وجائزة الدولة التشجيعية في التمثيل عام 1972، عام 1972، وشهادة تقدير في عيد الفن عام 1977، وعين عضوا في مجلس الشورى في عام 1980. تصبح على خير يا إكسلانس. وانت من أهله؟ أبعد عليا في المكتب، تعرف طبعا دلوقتي كل المسؤوليات بقت على دماغي. حاضر. بس ياكو خيل النيابه ما يغيبكش. هيغيبنا على ايه؟ انا اكتر واحد فيكم اتخرب بيته. فعلا فعلا. انما ما يكونش عندك فكره ابدا، انا مش هستغنى عنك. يا سيدي الله يخليك. ايه ده؟ دم؟ دم ايه يا اخي؟ دروش. والله لك اتخضيت كده ليه؟ هو الواحد بقى فيه اعصاب. ايه ده؟ ما عندكوش فكره مجدي عبد اللطيف خرج انت؟ مجدي عبد اللطيف؟ هو كان هنا؟ كان هنا. كان هنا وسكر وعمل اسكندال وشتم المرحومه. المرحومه؟ راديو سكوب. ودي كانت حلقة النهاردة من راديو سكوب مع واحد من نجوم الفن المصري والعربي، الفنان الكبير محمود المليجي، واللي حلت ذكرى ميلاده يوم الخميس الماضي 22 ديسمبر. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع المزيد من الموضوعات والشخصيات السينمائية وراديو سكوب. إلى اللقاء. كنتم مع راديو سكوب. راديو سكوب. إعداد شيرين لطفي. تقديم عمرو صبري. إخراج هبة حربي.